الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصيام. فالصوم سر بين العبد وبين ربه، يضاعف الله فيه الأجر ويزيد الحسنات ويرفع به الدرجات. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومن لطف الله بهذه الأمة وكرمه عليهم أن الإنسان إذا نسي فأكل أو شرب فصيامه صحيح. إذا كان نسيانا فأكل أو شرب فإن صيامه صحيح ولا يؤثر ذلك على الصيام. يقول عليه الصلاة والسلام: فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا كان نسيانا فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما إذا تعمد وانتهك حرمة الشهر فيقول عليه الصلاة والسلام: لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. أي اقترف إثما عظيما وفعل ذنبا كبيرا، لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. يبين لنا المؤلف رحمه الله في قراءتنا في هذه الليلة المفطرات التي إذا فعلها المرء أفطر. إذا أكل، إذا شرب، إذا حجم، إذا احتجم، إذا أنزل، إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع غير إحليله، فإنه إذا كان عن طريق إحليله فلا يفطر. وأما إذا كان من أي موضع كان ودخل الطعام إلى جوفه أو دخل الشراب إلى جوفه فإنه يكون سببا في الفطر. نعم. باب ما يفسد الصوم. 389. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم. وقلنا يفسد بمعنى يبطل. يفسد الصوم ويوجب الكفارة. هناك أمر يفسد الصوم فقط، إذا حجم، إذا احتجم، إذا أنزل، إذا باشر دون الفرج فأنزل إلى آخره، فإن هذا يفسد الصوم ويوجب القضاء. هناك أمر آخر يفسد الصوم بمعنى يبطله ويوجب الكفارة، وهو الجماع في نهار رمضان. الجماع في نهار رمضان. وسأل أحد الإخوة أمس قائلا: الجماع في ليالي رمضان. قلنا: لا حرج في ذلك إلا أن يكون المرء معتكفا، فإذا كان معتكفا فلا يجوز له الجماع في الليل، لأن الله عز وجل يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أما إذا لم يكن المرء معتكفا فإن الله يقول في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا كان المرء معتكفا فليس له مواقعة زوجته في الليل إذا كان معتكفا. نعم. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. من أكل أو شرب أو استعطى بدهن. من أكل أو شرب، أكل معروف، شرب معروف، أو استعطى. نعم. بدهن أو لأنه إذا استعطى ووصل إلى حلقه أو استعطى ووصل إلى دماغه فإن هذا يفطر. وقد ورد: وبالغ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم نعم. ووصل إلى حلقه أو دماغه أو إذا استعطى ووصل إلى حلقه ووصل إلى دماغه فإن هذا يكون سببا في الفطر، لأن الإنسان مأمور إذا كان صائما ألا يبالغ في الاستنشاق لأجل ألا يصل إلى حلقه ولأجل ألا يصل إلى دماغه. وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. أو احتقن أو اكتحل بما يصل، أي بما يعلم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته. نعم. من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب فسد صومه، لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا أو أدخل إلى جوفه من أي موضع كان إلا إذا كان عن طريق إحليله فهذا لا يفطر. نعم. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه. أو استقى هذا مما يحصل كثيرا، فإذا حصل القيء فيسأل السائل يقول: هل يفطر القيء؟ نقول: لا يخلو الأمر من حالتين، لا نقول يفطر ولا نقول لا يفطر، وإنما إذا استقاء المرء فقاء فطر. أما إذا ذرعه القيء بدون تعمد منه فهذا لا يفطر. نعم. أو استقى أي استدعى القيء فقاء فسد أيضا، لقوله عليه السلام: من استقى عمدا فليقضي. فليقضي يعني يقضي صومه، لأنه بحصول هذا القيء فسد الصيام. القيء إذا استقى المرء، أما إذا ذرعه القيء بدون تعمد منه فهذا لا يؤثر على صيامه. نعم. أو استمنى فأمذى. يبين لنا الآن لو حصل مني، فإذا حصل بدون شهوة ونزل المني بدون شهوة لا يؤثر على الصيام، لكن إذا استمنى المرء فحصل المني فهذا يفسد الصوم. إذا باشر دون الفرج، إذا قبل فأنزل، إذا لمس فأنزل، كل هذه من الأمور التي تفسد الصيام وتوجب القضاء. نعم. أو استمنى فأمنى أو أمذى أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى إذا لمس وإذا قبل إذا باشر دون الفرج فحصل الإنزال يفسد بذلك الصيام. نعم. لكن لو فكر مجرد فكرة دون أن يكون هناك نظر، دون أن يكرر النظر، لو فكر فأنزل فهذا لا يؤثر على الصيام. نعم. أو كرر النظر فأنزل منية فسد صومه. نعم. لا إن أمذى أو حجم أو احتجم. أو حجم أو احتجم، فهذا مما يؤثر على الصيام ويفسده. نعم. لا إن أمذى أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد. فسد الصوم في جميع ما تقدم. نعم. لقوله عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم. لما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى يقول أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ولا يفطر بفصد شق العرق. نعم. ولا شرط بضع الجلد، كل هذه لا تفطر. نعم. ولا رعاف أيضا لا يؤثر على الصيام. نعم. لا إن كان ناسيا أو مكرها. فإذا كان ناسيا أو مكرها فيما تقدم فهي لا تؤثر على الصيام قياسا على الأكل والشرب، فإذا أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح. نعم. ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه. وأجزاه لقوله عليه السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولحديث أبي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. نعم. أو طار إلى حلقه. هناك أمور أيضا يبينها رحمه الله قد تحصل للإنسان بدون قصد. إذا طار إلى حلقه دخان، إذا طار إلى حلقه غبار، إذا طار إلى حلقه طائر، فهذه لا تؤثر على الصيام. نعم. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك، لأنه لا يمكن التحرز من ذلك. نعم. أشبه النائم فلا يمكن التحرز. نعم. أي أو فكر فأنزل، إذا فكر دون أن يكون هناك تكرار نظر مجرد فكر. نعم. أو فكر فأنزل لم يفطر لقوله عليه السلام عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به، وقياسا على تكرار النظر غير مسلم وقياسه على النظر غير مسلم لأنه دونه. نعم. أو احتلم لم يفسد صومه لأنه دون أن يكون هناك تعمد من الإنسان أو دون أن يكون هناك إرادة حصل الاحتلام وهو نائم فصيامه صحيح. نعم.